قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: صفة خاتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: أخبرنا العباس بن عبد العظيم العنبري قال: حدثنا عثمان بن عمر قال: حدثنا يونس عن الزهري عن أنس عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتخذ خاتما من ورق فصه حبشي ونقش فيه محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب صفة خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، أي صفته كونه من فضة، وكون له فص، وهل هو منه أو ليس منه، وماذا كتب عليه، وهو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أورد النسائي عدة حديث، أولها حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق وفصه حبشي وكتب عليه محمد رسول الله. اتخذ خاتما من ورق يعني من فضة، وفصه حبشي. الفص هو الذي يكون بارزا أو واسعا ويكتب عليه، والذي كتب عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر أو كتب عليه اسمه ووصفه، اسمه محمد ووصفه أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي هو أخص أوصافه. وقد قال الحافظ بن حجر في فتح الباري إن وصف الرسول، إن ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بكنيته حسن، وذكره بلقبه أو بوصفه أحسن، أي بكونه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل إن المراد بالفص الحبشي أنه على الهيئة المستعملة في الحبشة، يعني في الصنعة والكيفية، وقيل الذي صنعه حبشي، فيكون نسبته إليه باعتبار الصنعة أو باعتبار الصانع. وقيل إن المراد من ذلك أنه مادته أصله يعني من الحبشة، ويكون على هذا يعني غير الفضة، وأنه ليس من الفضة، لكن جاء في بعض الأحاديث التي ستأتي أن فصه منه أي فضة. وقد جمع بعض أهل العلم بينها بأن احتمال أن تكون أن يكون ذكر الورق أنه غير محفوظ، وأنه كان ذهبا وهو الذي اتخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا، وكان الفص ليس منه، أي أنه حبشي مع الذهب. وهذا على القول بأنه ليس منه، أما على أنه منه فإنه لا إشكال. ولهذا بعض أهل العلم على القول بأن الصنعة ليست حبشية أو الصانع ليس حبشيا أن فيه تعارض، فقالوا يحتمل أن يكون في ذكر الورق الذي فيه ذكر الفص الحبشي أن فيه سهو وأنه غير محفوظ، وأن المقصود من ذلك باعتبار تعدد الخاتم، وأن المقصود بذلك الخاتم الذي اتخذ أولا وهو من ذهب، وأن ما كان من الفضة هو منه وليس من شيء آخر. اتخذ الرسول خاتما من برق وفصه حبشي، وكتب عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال أخبرنا العباس بن عبد العظيم العنبري. العباس بن عبد العظيم العنبري ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن عثمان بن عمر. بن عمر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن يونس. عن يونس بن يزيد الأيلي ثم المصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الزهري وهو محمد المسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أنس. عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والزهري من صغار التابعين وأنس من صغار الصحابة وقد روى الزهري عن أنس. قال لأن التابعين هم ثلاثة أصناف كبار وأوساط وصغار، والزهري من الصغار. والحديث الذي هو أول حديث في صحيح البخاري إنما الأعمال بالنيات الذي رواه البخاري من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة وقاص الليثي، هؤلاء الثلاثة من التابعين. علقمة وقاص من كبارهم، ومحمد بن إبراهيم من أوساطهم، ويحيى بن سعيد الأنصاري من صغارهم. فالزهري من صغار التابعين، وهو يروي عن صغار الصحابة مثل أنس، وهذا الذي معنا هو من هذا القبيل. قال أخبرنا أبو بكر بن علي قال حدثنا عباد بن موسى قال حدثنا طلحة بن يحيى قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاتم فضة يتختم به في يمينه، فصه حبشي يجعل فصه مما يلي كفه، يجعل فصه مما يلي كفه. ثم ورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه من طريق أخرى، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له خاتم من فضة يتختم به وهو في يمينه، وجعل فصه مما يلي كفه. فقوله هو مثل الذي قبله إلا أن فيه جعله في يمينه، يعني أن الخاتم في يمينه، وقد جاء في بعض الأحاديث أنه في يساره أيضا، فالأحاديث تدل على هذا وعلى هذا، على أنه يكون في اليمين وعلى أنه يكون في اليسار، واختلاف الروايات باعتبار الأحوال، وأنه يجعله في يمينه يعني في بعض الأحوال، ويجعله في يساره في بعض الأحوال. هذا هو المقصود بما جاء في هذا وفي هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش قال؟ كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاتم فضة يتختم به في يمينه. يتختم به في يمينه يعني يلبسه، يعني يلبسه في يمينه. أيوة. فصه حبشي. أيوة. يجعل فصه مما يلي كفه. وهذا فيه أيضا أن الفص يجعل مما يلي الكف، يعني معناه من الداخل، يعني الذي كتب فيه محمد رسول الله يكون مما يلي الكف. أيوة. قال أخبرنا أبو بكر بن علي. أبو بكر بن علي هو أحمد المروزي وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن عباد بن موسى. عن عباد بن موسى وهو ثقة أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. وهو ثقة أخرج حديث البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. عن طلحة بن يحيى. عن طلحة بن يحيى الأنصاري وهو ثقة ولا صدوق؟ صدوق يهم. وهو صدوق يهم أخرج أصحاب الكتب الستة إلا البخاري. إلا الترمذي. أخرج أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أنس. وقد مر ذكر الثلاثة. يجعل فصه مما يلي كفه. في جميع الأحوال، أو ورد أنه إذا دخل الحمام أو الخلاء يقبضه. اللفظ هنا مطلق. أقول اللفظ هنا مطلق. وسيأتي يعني فيه أنه كان ينزعه إذا دخل الحمام، لكن فيه شيء. لا مثلا الآن لو إنسان بخاتمه فيه يعني اسم الله جل وعلا، فإذا أداره إلى ناحية الكف وقبض كفه ودخل به الخلاء هل فيه حرج؟ والله كما هو معلوم يعني نزعه إذا كان فيه ذكر الله عز وجل مطلوب. بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم في أي الأصابع كان يضع، سواء كان اليمنى أو اليسرى؟ لا في هو جاء اليسرى وجاء اليمنى في أصابعها في الخنصر، كان في الخنصر. وسيأتي عند النسائي يعني في باب آخر مكرر يعني صفة خاتم النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ذكر الخنصر. قال أخبرنا محمد بن خالد بن خلي الحمصي وكان أبوه خالد على قضاء حمص، قال حدثنا أبي قال حدثنا سلمة وهو ابن عبد الملك العوصي عن الحسن وهو ابن صالح بن حي عن عاصم عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من فضة وكان فصه منه. ثم ورد النسائي حديث أنس، نعم، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خاتمه من فضة وكان فصه منه، يعني كان من فضة والخاتم والفص منه يعني أنه فضة، وهذا هو الذي أشرت إليه آنفا عند ذكر الفص الحبشي. نعم. قال أخبرنا محمد بن خالد بن خلي الحمصي. محمد بن خالد بن خلي الحمصي وهو صدوق أخرج حديثه أبو داود النسائي. النسائي فقط أخرج حديث النسائي وحده عن أبيه خالد بن خلي وهو صدوق أيضا أخرج البخاري والنسائي. نعم. صدوق أخرج حديث البخاري والنسائي. عن سلمة وهو ابن عبد الملك العوصي. عن سلمة وهو ابن عبد الملك العوصي وهو صدوق يخالف أخرج له النسائي. أخرج له النسائي. عن الحسن وهو ابن صالح بن حي. الحسن بن صالح بن حي وهو ثقة أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن عاصم. عن عاصم بن بهدلة ابن أبي النجود وهو صدوق له أوهام أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة إلا أن روايته في الصحيحين مقرونة، يعني معناه أنه لم يذكر استقلالا ولكنه مقرون. عاصم بن بهدلة ها؟ بن بهدلة ابن أبي النجود. يقول ابن حجر في النكت الظراف إنه عند أبي الشيخ في كتاب الصلاة وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم هو عاصم الأحول. أيوة بس عاصم الأحول ثقة، عاصم بن سليمان الأحول ثقة، لكن الموجود يعني في تحفة الأشراف هو ابن بهدلة. عن حميد الطويل. عن حميد بن أبي حميد الطويل وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أنس. عن أنس بن مالك رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال أخبرنا أبو بكر بن علي قال حدثنا أمية بن بسطام قال حدثنا معتمر قال سمعت حميدة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان خاتمه من ورق فصه منه. ثم ورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وهو مثل ما تقدم. قال أخبرنا أبو بكر بن علي. أبو بكر بن علي مر ذكره. عن أمية بن بسطام. عن أمية بن بسطام وهو ثقة صدوق وهو صدوق أخرج له البخاري ومسلم والنسائي. البخاري ومسلم والنسائي. عن معتمر. عن معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن حميد. عن حميد عن أنس وقد مر ذكرهما. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا زهير بن معاوية عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من فضة فصه منه. ثم ورد النسائي حديث أنس من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. قال أخبرنا أحمد بن سليمان هو الرهاوي وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن موسى بن داود. عن موسى بن داود وهو صدوق له أوهام أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وهو صدوق له أوهام أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن زهير بن معاوية. عن زهير بن معاوية هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن حميد عن أنس. عن حميد عن أنس وقد مر ذكرهما. قال أخبرنا حميد بن مسعدة عن بشر وهو ابن المفضل قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال أراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يكتب إلى الروم فقالوا إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما فاتخذ خاتما من فضة كأني أنظر إلى بياضه في يده ونقش فيه محمد رسول الله. ثم ورد النسائي حديث أنس نعم حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب كتابا إلى الروم فقيل له إنهم لا يقبلون الكتاب أو لا يقرأون الكتاب إلا إذا كان مختوما يعني عليه ختم فاتخذ خاتما من فضة ونقش عليه محمد رسول الله يعني فكان يختم به وهذا يدلنا على اتخاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الخاتم من الفضة وأنه منقوش عليه محمد رسول الله وأنه إنما اتخذه بهذه المناسبة ولهذا قال بعض أهل العلم أن الأصل تركه لأنه ليس من عادة العرب أن يتخذوا الخاتم ولكنه لما قيل له إنهم لا يقبلون الكتاب إلا مختوما اتخذ الخاتم وهو يدل على فعله وتركه والأمر في ذلك واسع. أيوة. قال أخبرنا حميد بن مسعدة حميد بن مسعدة صدوق أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة عن بشر وهو ابن المفضل بشر هو ابن المفضل ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن شعبة عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرج أصحاب كتب الستة عن قتادة عن قتادة من دعامة السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن أنس عن أنس وقد مر ذكره. قال أخبرنا أحمد بن عثمان أبو الجوزاء قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا قرة بن خالد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال أخر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة العشاء الآخرة حتى مضى شطر الليل ثم خرج فصلى بنا كأني أنظر إلى بياض خاتمه في يده من فضة. ثم ورد النسائي حديث أنس رضي الله عنه وفيه بيان أنه من فضة وأن أنس رآه يعني عندما خرج يصلي بالناس العشاء يعني في آخر وقتها وقال إنه كان ينظر إلى وبيصه يعني بريقه ولمعانه يعني بريقه ولمعانه من فضة. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عثمان أبو الجوزاء أحمد بن عثمان أبو الجوزاء وهو ثقة أخرج حديثه مسلم والترمذي والنسائي مسلم والترمذي والنسائي عن أبي داود عن أبي داود هو سليمان بن داود الطيالسي ثقة أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن عن قرة بن خالد عن قرة بن خالد وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن قتادة عن أنس عن قتادة عن أنس وقد مر ذكرهما. قال رحمه الله تعالى موضع الخاتم من اليد ذكر حديث علي وعبد الله بن جعفر رضي الله عنهما. قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا وهب وهب وهب لا لا وشه وهب وهب أي وهب بن ما فيه يقول حدثنا وهب عن سليمان ابن وهب وهب بن سليمان لا ابن ابن وهب ساقطة ابن وسليمان وش سليمان بن بلال سليمان بن بلال اي قال حدثنا وهب يعني تراجعتها اي تعود الاشراف اي من الشيخ الشيخ الربيع بن سليمان الربيع بن سليمان نعم الربيع بن سليمان وهو موجود عندك وهب هنا اي في الطبعة وهب وفي تعود الاشراف ابن وهب نعم الربيع بن سليمان عن ابن وهب نعم قال حدثنا قال حدثنا ابن وهب عن سليمان هو ابن بلال عن شريك هو ابن أبي نمر عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال شريك وأخبرني أبو سلمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يلبس خاتمه في يمينه. ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي موضع الخاتم من اليد يعني هل هو في اليمنى ولا في اليسرى. وقد أورد النسائي حديث علي رضي الله عنه إيش لفظه كأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يلبس خاتمه في يمينه. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه بيمينه، وهذا فيه بيان أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتختم بيمينه، وقد جاء كما ذكرت أيضا أنه يتختم باليسار، فهذا يدل على جواز الاثنين وأن الأمر في ذلك واسع. نعم. قال أخبرنا الربيع بن سليمان. الربيع بن سليمان يحتمل الجيزي ويحتمل المرادي، وكل منهما روى عنه النسائي، وكل منهما روى عن ابن وهب، وكل منهما روى عن ابن وهب، وكل منهما ثقة. نعم. عن ابن وهب. عن ابن وهب المصري وهو عبد الله ثقة فقيه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سليمان هو ابن بلال. عن سليمان بن بلال ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن شريك هو ابن أبي نمر. هو شريك بن عبد الله بن أبي نمر هو صدوق يخطئ أخرج حديث أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي ففي الشمائل. عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين. عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وهو أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال شريك وأخبرني أبو سلمة. قال شريك وأخبرني أبو سلمة أيضا من طريق أخرى، أي طريق أخرى، أخبرني أبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم. قال أخبرنا محمد بن معمر البحراني قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا حماد بن سلمة عن ابن أبي رافع عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتختم بيمينه. ثم أرد النسائي حديث عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم بيمينه، هو دال على ما دل عليه حديث علي المتقدم. قال أخبرنا محمد بن معمر البحراني. محمد بن معمر البحراني صدوق أخرجه أصحابه في الستة وهو شيخ لأصحابه في الستة. عن حبان بن هلال. عن حبان بن هلال ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن حماد بن سلمة. عن حماد بن سلمة ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن ابن أبي رافع. عن ابن أبي رافع وهو عبد الرحمن ابن أبي رافع وهو مقبول أخرج حديثه أصحاب السنن. أصحاب السنن الأربعة. عن عبد الله بن جعفر. عن عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنه وهو صحابي أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى لبس خاتم حديد ملوي عليه بفضة. قال أخبرنا عمرو بن علي عن أبي عتاب سهل بن حماد حاء. قال وأخبرنا أبو داود قال حدثنا أبو مكين. أيوة في سقط أبو عتاب الدلال بين أبو عتاب الدلال بين أبي داود وأبي مكين، لأن عمرو بن علي يروي عن أبي عتاب. أيوة. سهل بن حماد قال حاء وأخبرنا أبو داود ثم قال حدثنا أبو مكين، وفي التحفة عن أبي عتاب، يعني شيخان يرويان عن أبي عتاب. طيب عن أبي عتاب. عن أبي عتاب الدلال قال حدثنا أبو مكين قال حدثني إياس بن الحارث بن المعيقب عن جده معيقب. معيقب نعم الأول معيقيب. الأول معيقب والثاني معيقيب واحد ولا لا ولا واحد. يجوز التسمية هو جده، أقول هو جده لأن هذا اسم نسب. لا يعني ما فيها وجهان معيقب معيقيب. معيقيب يعني شفت تقريبا معيقيب هو اسم واحد، يعني سواء ذكر يعني هذا جاء اسمه اسم أبيه وجده وهذا ذكر جده فهو واحد. اينا معيقيب مصغر. ايوه قال حدثني إياس بن الحارث بن المعيقيب عن جده معيقيب أنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديدا من ملويا عليه فضة، قال وربما كان في يدي فكان معيقيب على خاتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مش الترجمة؟ لبس خاتم حديد ملوي عليه بفضة. لبس خاتم حديد ملوي عليه بفضة، يعني أنه مكون من حديد وفضة، أو مشتمل على حديد ولكن لوي عليه فضة، فصارت الفضة هي الظاهرة. هذا هو المقصود بالترجمة. وقد أورد النسائي حديث معاقيب ابن أبي فاطمة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن خاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان من حديد ملوي عليه بفضة، كان من حديد ملوي عليه بفضة. وهذا الحديث فيه ذكر الحديد وأن خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من حديد ولكنه ملوي عليه بفضة، ويخالف ما جاء في الحديث المتقدم الذي فيه ذكر المنع من استعمال الحديد وأنه حلية أهل النار، وأنه من حلية أهل النار. فإذا كان يعني هذا الحديث محفوظا قالوا فالجمع بينه وبين ما تقدم بأن يكون المنع فيما إذا كان خالصا حديدا خالصا ليس معه فضة، والجواز فيما إذا كان معه فضة. وإيش بعده قال في آخره؟ قال وربما كان في يدي، وربما كان في يدي يعني كان يعني هو على خاتم الرسول صلى الله عليه وسلم، كان معه أو يحمله معه أو يأخذه معه. نعم. قال أخبرنا عمرو بن علي. عمرو بن علي هو الفلاس، ثقة أخرج له أصحابك في الستة، بل وشيخ لأصحابك في الستة. عن أبي عتاب سهل بن حماد. عن أبي عتاب سهل بن حماد وهو ثقة صدوق، صدوق أخرج له مسلم وأصحاب السنة. قال حاء وأخبرنا أبو داود. قال حاء وأخبرنا أبو داود وهو سليمان بن سيف الحراني، ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن أبي عتاب الدلال عن أبي مكين. عن أبي مكين وهو نوح بن ربيعة. وهو إيش؟ نوح. نعم، نوح بن ربيعة وهو صدوق أخرج حديثه أبو داود والنسائي بن ماجه. أبو داود والنسائي بن ماجه. عن إياس بن الحارث بن المعيقيب. عن إياس بن الحارث بن المعيقيب وهو صدوق يهم. صدوق فقط. صدوق نعم. صدوق أخرج حديثه أبو داود والنسائي. أبو داود والنسائي. عن جده معيقيب. عن جده معيقيب بن أبي فاطمة رضي الله تعالى عنه، وقد أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى لبس خاتم صفر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.